ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون هل ينظرون إلا قال إن أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب إن ثم تولوا